حتى تنكح زوجا غيره. يبقى عندنا الطلاق ايه؟ مرتين وبعدين الوفد خلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وبعدين قال ايه؟ فان طلقها. فلو قلنا ان الخلع طلاق يضاف الى المرتين السابقتين يبقى في كام؟ ثلاثة. مع الثلاثة تبقى ايه؟ بانت منه بينونة كبرى، يبقى لازمة الثالثة ايه؟ فان طلقها. ده نظر ابن عباس، فاعتبر ان الخلع ليس بطلاق لان ذكر الطلاق ثلاث مرات، وهو ده العدد اللي مشروع للانسان فقط. قال فإن قيل كيف تقولون إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة، وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكر الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه فندم فارتفع إلى عثمان فأجاز ذلك وقال هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمت إلى آخره. الذي اختاره بعد كلام طويل انه لا يصح اثر صحيح، وردت بعض الاثار لكن اثرا منها لا يثبت عن احد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء ما ذكر عن عثمان او ما ذكر عن علي رضي الله تعالى عنهما. قال يعني تكلم في هذه المسألة لكنه قال وقد ثبت بالنص والاجماع أنه لا رجعة في الخلع. طبعا مسألة الإجماع هذه مخالف فيها ابن حزم وابن قدامة رحمهم الله، ولكن بعض العلماء لا يعتد بمخالفة المتأخرين كابن حزم وغيره. قال وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، وثبت بالنص جوازه بعد طفقتين ووقوع ثالثة بعده، اللي هو كلام اللي احنا ذكرناه عن ابن عباس، الى ان يعني خلص من هذا كله ان الخلع فسخ وليس بطلاق، وان كان جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على خلاف ذلك قالوا انه طلاق باء. طيب هل هيترتب على هذا الخلاف عمل؟ نعم يترتب عليه كبير عمل، لان اذا اعتبرناه طلاقا حسب من عدد الطلقات. يعني لو ان رجل طلق زوجته مرتين ثم اختلعت منه يبقى ايه؟ بانت منه بينونة كبرى اذا حسبناه طلاق، لكن لو حسبناه خلع يبقى لسه عليها ايه؟ طلقة لو رجعها، لو رجعها ورضيت ان هي ترجع له بعقد ومهر جديدين يبقى لسه عليها ايه؟ طلقة. اكثر العلماء الذين قالوا بانه طلاق اعتبروه او جعلوه جعلوا عدة المطلقة ثلاث طلقات كايه؟ عدة المختلعة. يعني اللي قالوا ان الخلع طلاق قالوا عدتها ايه؟ ثلاث حيضات زي اي واحدة مطلقة، لكن اللي قالوا انه فسخ قالوا عدتها حيضة واحدة. وده طبعا اللي رجحه النص، بل ان ابن القيم رحمه الله استدل من كون عدة المخلوعة حيضة واحدة ان هو فسخ وليس بايه؟ وليس بطلاق. الذين يرون وقوع الطلاق المفرق بعدده يقولون ان يعني ايه الطلاق المفرق بعدده؟ يعني واحد قال لزوجته انت طالق وبعد يومين ثلاثة قال لها برضو انت ايه؟ انت طالق، وبعد اسبوع قال لها انت طالق، يبقى ده يحسب كام؟ عند الجمهور ثلاث طلقات. عند الجمهور يحسب ثلاث طلقات، أن تطلق مرة وثانية وثالثة. ده بخلاف إيه؟ أن تطلق بالثلاث. أن تطلق بالثلاثة ده بالثلاثة دي لغو. لكن الخلاف اللي بين العلماء مش في مسألة انطلق أن تطلق بالثلاثة أو طلق بالعشرة، وإنما الخلاف أن يقولها أن تطلق طالق طالق. فهنا ينظر هل قصد تأكيد الطلاق ولا قصد تعديده؟ الجمهور على انه ان قصد تأكيد الطلاق هي طلق، وان قصد تعديده واحد اثنين ثلاثة يبقى يحسب بعدد ما قال، فله ثلاثة والباقي يبقى ايه؟ يبقى لغو. وده طبعا خلاف اللي كان عليه العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر، اللي كان الطلاق الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة. فالعلماء اللي قالوا بان الطلاق يقع بعدده قالوا اذا قلنا ان الخلع طلاق يبقى يقع عليها طلاق بعد الايه؟ بعد الخلع. يعني هو طلق وقالت له اخلعني، فخلعها وبعد كده قال لها انت طالق، يبقى يحسب ايه؟ طلقه. لو قلنا ان الخلع فسخ يبقى لا يقع عليها الطلاق الايه؟ الطلاق الثاني اللي هو جاء بعد الخلع. وده طبعا كلها احكام مبنيه على خلاف العلماء في مساله الخلع، هل هو طلاق ولا ايه؟ ولا فسخ. نعم، هذا ما يتعلق بمسألة الخلع، وأظن أن بكده نكون أتينا على كل الأحكام المتعلقة به. هل أحد عنده استفسار يتعلق به ولا ننقل على غيره؟ يقول لو كان في أولاد، أحكام الأولاد إن شاء الله اللي هي الحضانة والرضاعة ونحوها سيأتي بيانها إن شاء الله، لكن ما كان من واجبات مالية فهو على الزوج، وما كان من واجبات تربوية كالحضانة والرضاع ونحو ذلك فهو على المرأة بشرط أن تعطى أجر المثل، يعني تأخذ أجر حضانتها وأجر رضاعها إلى آخره. وطبعا ده بيكون على مين؟ وعلى المولود له. المولود له، الأب لو كان موجود يبقى خير، هو لا يشيل، مش موجود يبقى مين؟ يبقى أبوه أو إخواته وهكذا. ولذلك قال وعلى المولود له، ما قالش الوالد، لأن الوالد هيبقى الحصر لهذا الواجب في شخص بعينه، ولكن قال المولود له، وهو زي ما هو مولود للوالد مولود للجد ومولود للإيه؟ للإخوة. ولذلك برضو من الأحكام للأسف المضيعة في هذا العصر إن المرأة إذا طلقت ومعها أولاد اللي بيقوم على النفقة على الأولاد الأخوان، مع إن لا تجب عليهم النفقة ولو بدرهم واحد على الأولاد، وإنما تجب النفقة على مين؟ سواء طلقت أو مات زوجها، تجب النفقة على العصبة أقارب الزوج من جهة أبيه. فالأعمام اللي حاطين إيدهم في المية الباردة وسيبين أيتام أخيهم يعني تأخذهم الرياح يمنة ويسرة، هؤلاء آثمون. آثمون، واضحة ولا مش واضحة؟ لأن نفقة أولاد أخيهم الميت واجبة عليهم، واجبة عليهم كأولادهم. وللأسف كما قلت من الأحكام الإيه؟ الأحكام المضيعة. هي حرة إن شاء الله تعمل اللي تعمله عشان تنفق عليه. مين قال كده؟ هي أصلا لو كانت حاضنة لهم فعليهم النفقة لها، يعني تأخذ هي كمان نفقة لأنها حضن لحمهم. زي ما قلت من الأحكام المضيعة في هذه الأيام أيضا إن يتركوا الأولاد اللي مات أبوهم لأمهم، هي حرة تعمل اللي عايز تعمله. فأقول هم في هذا آثمون، لأن الغرم بالغن. لو إن أبوهم أبو الأولاد دول عاش ومات، مين اللي بيورثه؟ لهم هم أول الناس اللي يجروا عشان يورثوه. طب أنتوا ورثتوه ما تنفقوش على أولاده وتسيبوهم لليتم يفعل بهم ما شاء، أو أخوالهم يتصرفوا فيهم وبعد كده يجوا فين؟ هناك عند الزواج نقول لا يجوز للخال أن يجوزها، لكن البنت ما شافتش إلا خالها ولا عمها سأل فيها. بل ان للأسف النهاردة ممكن الأب مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما ان يضيع من يعول او يقوت، لو طلق زوجته ومعها اولاد منه يظن انه لو اعطاها نفقة هي اللي هتستفيد هي واهله، فيتحايل على النفقة بقدر ما يستطيع. اذا قدر يدينها 10 ما يدينهاش 20، واذا قدر يدينها 20 ما يدينهاش 25، ومتخيل اللي هو كده فارس زمان وولاده، هو مستيقن بانه بينفق على ابنه اللي معاه من زوجة تانية اضعاف اضعاف ما يعطي اولاده اللي معاه. أمهم المطلقة، وده كل واقع في الإثم وهو لا يشعر، في حين أنه قد يشعر بأنه يعني فعل ما يجب أن يفعله. نعم. تكتنين وليش قبل المجد فليش بقول ذكرنا ثلاث فوارق. الفارق الأول أن عدة الطلاق ثلاث حيضات، عدة الفسخ حيضة واحدة. لو قلنا بأن الطلاق المعدد يقع، يبقى هنا يقع في حال لو قلنا أن الخلع فسخ، ولا يقع إن قلنا أن الخلع طلاق يبقى يقع، وإن قلنا أنه فسخ لا يقع. الحاجة الثالثة أن هو لو طلقها مرتين وقلنا الخلع فسخ يبقى تحسب من عدد الطلقات، ولو قلنا أنه لو قلنا انه طلاق يحسب من عدد الطلقات، ولو قلنا انه فسخ يبقى لا يحسب من عدد الطلقات، ويبقى له طلق عليها ان عادت اليه. لكن هم يشتركان في مسألة انه لو اراد ان يرجع اليها، سواء قلنا طلاق بائن او قلنا فسخ، لابد من عقد ومهر جديدين. نعم شو. استندوا الى فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فلما رأى عمر تتابع الناس عليه امضاه. هو عمر رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين، فقالوا ان عمر ما فعل ذلك الا لمصلحة، وعليه فالمصلحة ان احنا لكي نقطع دابر هذا التصرف القبيح، يبقى من طلق امرأته ثلاثا سواء في مجلس واحد او في مجالس متفرقة تحسب عليه بعددها. هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، بل ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ابتلي بلاء شديدا بسبب مخالفة الجمهور في هذه المسألة، وعقدت له عدة محاكمات، لانه كان بيقول انه بيحسب طلقة واحدة رجوعا بالحكم الى ما كان عليه ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت الدنيا ولم تقعد عليه، ازاي يخالف جمهور العلماء؟ وحكم في هذا اكثر من مرة يعني. ليه؟ نعم، لكن ودي مسألة مهمة جدا، لو رأى الحاكم المسلم المصلحة في العمل برأي مرجوح، فلا يجوز لأحد الخروج عن العمل بهذا الذي رآه وقرره الحاكم المسلم، وده اللي الفقهاء بيعبروا عنه بقولهم حكم القاضي قاطع في محل النزاع. يعني مسألة العلماء اختلفوا فيها على قولين او اكثر، وجه الحاكم المسلم قال هو ده اللي عليه العمل، يبقى لا يجوز لاحد ان يخرج عنه بحجة انه يرى انه ارجح من القول الثاني. فهنا لا يجوز، لان طبعا زي ما قلنا جمع الشمل اولى من تفريقه. فاذا حمل الحاكم المسلم الناس على رأي، فلا يجوز لاخرين ان يخرجوا عن هذا الرأي. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه لما اتى بهذا وقوع الطلاق الثلاث بعدده، كان موجود جم غفير من الصحابة ولم يخالفوا، ولم يفت او لم يعرف ان احد منهم خالف عمر رضي الله تعالى عنه فيما صار اليه، لانهم رأوا ان عمر فعل هذا سياسة شرعية. كون الناس تبدأ تتلاعب بكتاب الله عز وجل، يبقى هنا مسألة الترخيص لهم وفتح باب الرخصة يضر اكثر مما ينفع. ولذلك الراوي قال ايه؟ فلما رأى عمر تتابع الناس امضاه. فلو ان واحد النهاردة حاكم مسلم جي قال اللي بيقول علي الطلاق كذا وكذا هنعتبره يمين منعقدة ونحسب طلاقه، نقول له نعم احسنت ونحن وراءك، وان كنا ندين الله عز وجل بانه ايه؟ بانه يمين لا يعد طلاق، لان ده اللي ممكن يمنع الناس من الحلف بالايه؟ من الحلف بالطلاق. لو عرف ان هو لما يقول علي الطلاق هيتحسب عليه طلقة هيتكتم وشك. لكن لو قيل له ان ده يمين فقط ويمين مكفرة او غير مكفرة، العلماء اختلفوا في ذلك، فيقول لك خلاص اهو كلمة وطلعت ويبقى ما فيش عليها كفارة، هاخد بقول اللي قال ما فيش كفارة، يبقى كأنها ايه ما فيش او لا يوجد شيء يتعلق به حكم. فمثل هذا لو ان في حاكم مسلم يقيم شرع الله عز وجل ورأى ان من الاصلح ان يمضي مثل هذا، نقول له لك هذا ونحن وراءك. نعم. يقول ابقاء الزوجة في عش الزوجية حتى لو كانت البينونة كبرى، يعني بعد 3 طلقات، لا، الكلام في الآية، في الآية المذكورة في الطلاق الرجعي، لأن احنا قلنا ايه، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، ايه الأمر اللي هيحدث بعد ذلك؟ انه يراجعها، فيراجعها ديت تكون طلقة رجعية وليست دائنة. نعم، ولسه نتكلم في حكم الطلاق ان شاء الله. قال ذكر احكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق. ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطليق في نفسه. كعادتي ايضا من سرد احاديث الباب، قال في السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذا الحديث روي من 3 طرق في كل منها ضعف، فالذي نرى أنه لا يرتقي إلى درجة الحسن، يعني هو إلى الضعف أقرب. وفيها عنه أي في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وهذا أيضا فيه ضعف وإن حسنه المعلق. وصح عنه أنه قال للمقر بالزنا أبك جنون. وثبت عنه، ده طبعا ماعز لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما وقع فيه من زنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون، يعني يريد أن يصرفه عن إقامة الحد عليه. وثبت عنه أنه أمر به أن يستنكه، يعني تشم رائحة فمه حتى أن يكون قد شرب مسكرا. وذكر البخاري في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه ألم تعلم أن القلم رفع عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وطبعا قصة هذا الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه أتي بمجنونة فأراد أن يقيم، قد زنت يعني، فأراد أن يقيم عليها الحد، فذكر له علي ما ذكر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذه جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب. قال فتضمنت هذه السنن أن ما ينطق به اللسان من طلاق أو عتاق أو يمين أو نذر ونحو ذلك عفو غير لازم بالنية والقصد، وهذا قول الجمهور. وفي المسألة قولان آخران، أحدهما التوقف فيه، فعن ابن سيرين أنه سئل عمن طلق في نفسه فقال أليس قد علم الله ما في نفسك؟ قال بلى. قال فلا أقول فيها شيئا. والثاني وقوعه إذا جزم عليه، وهي رواية عن مالك رحمه الله تعالى. وحجة هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأن من كفر في نفسه فهو كفر، وقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها. طبعا المصر هنا يعني إيه؟ العازم عليها، الذي أخذ بأسباب الوقوع فيها ولكن حيل بينه وبينها، يعني رجل ذاهب ليزني بامرأة فبينما هو في طريقه وقع على قدمه فانكسر. خلاص اللي حل بينه وبين الوقوع في الزنا ايه؟ امر خارج عن ارادته، ما رجعش خوف من الله عز وجل، ولكن امر خارج عن ارادته، فهذا آثم كما لو زنى. الفارق بينهم في مسألة الايه؟ مسألة الحد ودرجة الاثم ايضا، لانه يعني كون الله عز وجل حال بينه وبين الوقوع في هذه الفاحشة فهذا لطف من الله تبارك وتعالى به، او انه ذهب اليها فوجد الناس عندها مثلا فرجع الى غير ذلك، فهذا هو الذي يؤاخذ بذنبه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر المتفق عليه: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل قاتل يستحق يخش النار، فما بال المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه، انه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني اخذ كل الاسباب لتؤهله انه يكون هو القاتل، ولكن سبقه الاخر فكلاهما في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجل العلماء بيقول عليه العزم المصمم على الفعل، اذا وصل الى هذه الدرجة فعزمه يساوي فعله. هذا يوضحه رواية اخرى عند مسلم: انما تركها من جراي، اي خوفا مني، يعني لم يفعلها خوف. على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا مع الأحكام المتعلقة بالطلاق، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من بيان حكم طلاق الهات الفارق بين الأقوال والأفعال. قال: والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه. ده هنتكلم بعد كده في مسألة المكره، هل يقع طلاق ونكاح ولا لا. طبعا المكره إكراها معتبرا هو الذي لا يعتد بتصرفه. ليه؟ لأن المكره مسلوب الإرادة، المكره مسلوب الإرادة. لكن أي حاجة كده نقول عليه مكره؟ لا. العلماء وضعوا شروط للإكراه المعتبر. أول حاجة أن يكون المكره قادر على تنفيذ ما هدد به، والمكره عاجز عن دفع هذا الشيء، إما بالفرار وإما بالإيه؟ بالدفع. يعني مثلا يكون اللي بيهدد صاحب سلطة، هسجنك يبقى هيقدر يسجنه، هقتلك هيقتله، هاخد كل مالك او هصادر اموالك هيصادر امواله، يبقى يقدر ينفذ. وفي نفس الوقت اللي متهدد عاجز عن ان هو ايه؟ يدفع هذا التهديد ولو بالفرار. ومن دي جه الشرط الثاني، ان يكون ما هدد به فوريا وليس على التراخي. يعني يقول له هقتلك الوقتي او هسجنك حالا، هرميك في السجن الوقتي يا فلان، كمخبر او غيره او بتاع محضر، روح احجز على ممتلكات هذا الشخص. يبقى اما لو قال له بعد اسبوع، الاسبوع ده يديله فرصة انه يهرب او يشوف وصفة او غيره، ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش مكره. الحاجة اللي بعد كده ان يكون الاكراه في نفس او مال، في نفس او مال، يعني اقتلك او اخد ايه؟ مالك. اما مسألة ضربه، فالضربه ممكن يحتمل، مسألة سبه او شتمه او سجنه لبعض ايام، ده امر ايه؟ محتمل، فده ما نقدرش نقول عليه اكراه معتبر. هو اكراه جزئي والعلماء الحقوا به نوع من الاكراه، بيقولوا عليه الاكراه الادبي، ان يوقع الضرر باحد اصوله او فروعه، يعني يسجن ابوه، يضرب امه، او يصادر اموال ابوه وامه، او ولاده، حد من اولاده ونحو ذلك. ده بيسموه اكراه ادبي. صحيح الضرر مش واقع على نفس الانسان، ولكن واقع على ايه؟ مش واقع على ذات الانسان، ولكن واقع على نفسه، نفسيته. لان الانسان لو كان ضارا لا يقبل ابدا ان ابوه يسجن وهو حر، او امه تضرب وهو يستطيع ان يعني يتحمل عنها هذا الضرب. ده لو كان برا، لكن يقول نفسي نفسي، هذا لا يجوز. بل ان لو استطاع ان يحمل عقوبة لابيه او عن ابيه، فالواجب عليه ان هو ايه؟ ان هو يحمله. فده بيسموه اكراه ايه؟ اكراه ادبي. فمش مجرد كلمة تتقال للواحد يقول لك بس ده انا مكره وغصب عني ومش قادر اتصرف. لا، فيه شروط لهذا الاكراه. قال ومن سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا مع الأحكام المتعلقة بالطلاق، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من بيان حكم طلاق الهازل واختلاف العلماء في ذلك، ما بين مصحح لطلاقه وما بين رافض له، إذ الأعمال بالنيات والهازل لا نية له، ولولا خشية اتخاذ آيات الله هزوا ما قال أحد بوقوع هذا الطلاق إلا أن يثبت حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. والحديث قلنا إنه مروي من ثلاث طرق، وفي كل منها ضعف. بعد ذلك تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن طلاق السكران. سبق أن ذكرنا أن الأحكام الشرعية تتعلق بكمال العقل وجودا وعدما، ولما كان السكر يغطي العقل ويذهب بالإدراك كان ينبغي أن يتفق العلماء على أن السكران لا يعتد بأقواله وأفعاله إلا ما كان فيه ظلم للغير كما سيأتي. ولكن اختلف العلماء في طلاق السكران، فمنهم من أوقعه ومنهم من لم يوقعه. قال ابن القيم رحمه الله: وأما طلاق السكران فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالمقر بالزنا أن يستنكها، أي يشم رائحة فمه، ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى. يعني لو ظهر أثر السكر في فمه أو شمت هذه الرائحة منه ألغيت أقواله. و هذا في جريمة من أبشع الجرائم، وهي جريمة الزنا. فلأن تلغى أقواله فيما يتعلق بالطلاق ونحوه من باب أولى. قال: وفي صحيح البخاري في قصة حمزة رضي الله تعالى عنه لما عقر بعيري علي رضي الله تعالى عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه، فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران. طبعا ده كان قبل ان ينزل الحكم النهائي بشأن الخمر، معلوم ان الخمر في اول امرها لم يكن قد بت في شأنها. فحمزة في هذا الوقت كان يشرب كما يشرب غيره لان الاصل الاباحة. فلما سكر ذات مرة عمد الى بعيرين من عليكم السلام من نوق علي رضي الله تعالى عنه فعقرهما، فذهب علي يشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فوقف على رأسه فصعد اليه حمزة رضي الله تعالى عنه النظر وصوبه، ثم قال: هل انتم الا عبيد لابي؟ طبعا هذه الكلمة لو قالها في حال صحوه لا استحق عليها القتل، ده اقل ما يكون. يعني الاصل ان سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر، لكن اقل ما يقال انه يستحق القتل. ولهذا لما سب رجل ابا بكر رضي الله تعالى عنه فقام طلحة يستأذن أبا بكر في قتله، فقال: ليس هذا إلا لرسول الله عليكم السلام، ليس هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيفهم من هذا إن ساب بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتل. قال: فنقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عقبيه، يعني أدرك سوء الحالة التي عليها حمزة رضي الله تعالى عنه. وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرا، ولم يؤاخذ بذلك حمزة. إذا هنا في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشم فمه، وفي قصة حمزة رضي الله تعالى عنه قال كلمة لو قالها الصاحل كفر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بها، فدل ذلك على أن تصرفات السكران لاغية أو غير معتبرة. وصح عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وقال عطاء: طلاق السكران لا يجوز. وقال ابن طاووس عن أبيه: طلاق السكران لا يجوز. وقال القاسم بن محمد: لا يجوز طلاقه. وصح عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه أتي بسكران طلق فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل، فحلف فرد إليه امرأته وضربه الحد. قال: وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة والليث إلى آخر ما قال، يعني ذكر، وده طبعا قول الجمهور خلافا للحنفية. قال: واختاره من الحنفية ايضا ابو جعفر الطحاوي وابو الحسن الكرخي، لكن بقية الحنفية تبعا لابي حنيفة يوقعون طلاق السكران. قال: والذين اوقعوه لهم سبعة مآخذ، احدها انه مكلف ولهذا يؤاخذ بجنايات، والثاني ان ايقاع الطلاق عقوبة له، والثالث أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر، والرابع أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه، فإنهم قالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. والخامس حديث لا قيلولة في الطلاق. السادس حديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. السابع أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق. يبقى هنا مهم جدا انك تعرف الرأي والرأي الاخر بأدلتهما. هو واضح من الادلة المتقدمة ان كلام الجمهور اصح، لكن يبقى الرد على ادلة المخالفين. اما قولهم انه مكلف ولهذا يؤاخذ بجناياته، فالمقدمة صواب والنتيجة المبنية عليها خطأ. هو مكلف فيما يتعلق بينه وبين الله عز وجل والناس حال صحوه، فإذا سكر ضاع عقله، والعقل مناط التكليف كما قلنا من قبل. أما مؤاخذته بجناياته فليس من باب التكليف، وإنما من باب خطاب الوضع اللي هو ربط الأشياء بأسبابه. فعندك مثلا القاتل خطأ، حكمه ايه؟ ها؟ مكلف ولا مش مكلف؟ الخطأ بيرفع التكليف، الخطأ بيرفع التكليف المتعلق بحق الله عز وجل. يبقى الخطأ رفع الإثم، ويبقى الجناية اللي ارتكبها. ما ذنب المقتول اولياء او اولياء المقتول ليضيع دم وليهم هدرا؟ يبقى هنا اوجب الشرع لهم الدين. طب انا اخطأت، واحد بيرمي بحجر في بستانه فاصاب رجلا قتل، يبقى ما قصدش، مفيش اي قصد هنا، ولا يعلم، ربما لا يعلم ان البستان فيه احد. نقول من جانب الحكم التكليفي لا شيء عليه، لان شرط التكليف اللي هو ايه؟ كمال العقل، وان يكون المكلف عالم بما يفعل. والعقوبة لا توقع على انسان الا بثلاثة شروط: العلم والذكر والإرادة. ان يكون عالم بالحب، ان يكون ذاكر، يعني ايه؟ ليس غافلا ولا ناسيا ولا نحو ذلك. وبعدين يكون ايه؟ مريد، يعني غير مكره. فده مش متوفر فيه كل هذه الايه الاشياء. انا زي ما قلت ماهوش لا يريد قتل، لا يريد قتلا، ولا يعلم ان البستان فيه او ما فيهوش، لكن العقوبة جت من باب اخر اللي هو ربط الاشياء باسبابها. واحد قتل يبقى له حق، حقه ايه؟ الدين. ولئلا يظلم هذا الانسان الذي فعل هذا الفعل على سبيل الخطأ، حملت الشريعة الدية على مين؟ على العاقلة اللي هم اقارب القاتل من جهة ابيه. يبقى الكل يتحمل معاه دية هذا المقتول. هنا نفس الكلام، بنقول مسألة انه مكلف فيما يتعلق بحقوق الاخرين من باب ربط الاشياء باسبابه. وهو سكران مسك 100 جنيه لواحد فرتك، نقول له ال 100 جنيه ديت انت تضمنها، لانها ضاعت وتلفت على مين؟ وتلفت على الاخر. طب مين اللي يعوض الاخر؟ هو اللي يعوض. لكن ما نقولوش كده انت اهلكت مال او ضيعت المال واضاعة المال عليها اثم، لان الاثم هنا مرفوع ويبقى ضمان الايه؟ ضمان المتلف. قوله ان ايقاع الطلاق عقوبة له، يكفيه عقوبة ما حده الشرع. فالسكران يحد، يضرب او يجلد. طيب هذه العقوبة قررها الشارع، ولو كانت هناك عقوبة اخرى فان الاصل في العقوبات الاباحة ولا المنع؟ الاصل في العقوبات المنع. وعليه فلا يجوز ان احنا نضيف عليه عقوبة جديدة الا بنص ايه؟ الا بنص صريح، لان يكفيه العقوبة الاولانية اللي هي الجلد. قال والثالث او ايه؟ والثالث ان ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الاحكام باسبابه. هذا الكلام غير صحيح، بل هو من باب الامور بمقاصدها. قاصد وقوع الطلاق ولا مش قاصد؟ مدرك لما يقول ولا غير مدرك؟ فاذا تحقق هذا يبقى قاصد للكلام ومدرك لما يقوله، يبقى كلامه معتبر، والا فلا يعتبر. الصحابة اقاموه مقام الصاحي، هذا لا يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يثبت ايضا انهم اوقعوه عليه. والحديثين المذكورين في كل منهما ضعف، وهذا ما ناقشه ابن القيم رحمه الله تعالى، وانتهى في اخر ما انتهى اليه الى انه لا يقع طلاق السكران لا ابتداء ولا عقوبة ولا عقوبة. لكن بعضهم حاول ان يثبت قوله هذا، فقال ان ممكن الواحد يأتي ويطلق زوجته او يشرب خمر لكي يطلق زوجته ويقول انا كنت سكران، وهذا الكلام في الحقيقة غير متصور. ليه؟ يعني هل يتصور ان واحد يعزم على طلاق زوجته ثم يشرب الخمر وبعد ما يشرب الخمر يطلقها برضه؟ عدم التصور منشأه ايه؟ ان هو لما شرب الخمر عقله ضاع. اذا كيف نقول بان هو بعد ما شرب الخمر ما زالت الفكرة اللي كانت في راسه باقية كما كانت؟ هو اول ما شرب خمر كل اللي في راسه ايه؟ اتمسح، فبدل ما يروح يطلقها يمكن يجيب لها دي. وبالتالي هذا التصور غير موجود اصلا لكي يقال انه ممكن يشرب الخمر عشان يطلعها وبعد كده يبقى له ايه؟ يبقى له عذر. نقول هذا الكلام لا وجود له في الواقع، لانه لو شرب الخمر بدل ما نقول هيطلقها نقول هي ايه؟ هيجيب لها دي، او يفعل اي شيء اخر محبب الى هذه الايه؟ الى هذه المرأة. فالحاصل ان طالما ان عقله مفقود او انه فاقد العقل، واحد ممكن يفرق بين اللي فقد عقله باختياره اللي هو شرب مسكر مختارا، وواحد اخر شرب مسكرا مكرها، او وهو لا يعلم انه مسكر. نقول لا فرق بين الاثنين الا في باب العقوب. فاللي شرب مختار له عقوبة حدها الشرع، واللي شرب مكرها او وهو لا يعلم ان هذا الشراب مسكر او نحو ذلك لا شيء عليه، لا يعتبر اقوال ولا افعال ولا ايه؟ ولا يأثم، يعني يستحق العقوبة. انما الافعال زي ما قلنا من باب ربط الاشياء باسبابها. فاذا اتلف مالا او فعل شيئا لا يمكن الرجوع فيه، يبقى هو بيضمن هذا الشيء فقط من باب رد الحقوق الى اصحابه. يعني يقول هل هذا الكلام ينسحب على كل افعال السكران؟ نعم، كل الاحكام اللي يلزمها توفر العقل او وجود العقل الحكم فيها ايه؟ واحد، لان القاعدة اللي بتحكمنا من البداية للنهاية هي ايه؟ ان العقل مناط التكليف. وجد العقل يبقى فيه تكليف، ما فيش عقل يبقى الاصل ما فيش تكليف. لكنه بعد كده لو تعلق خطأه بحق ادمي يعامل معاملة الايه؟ معاملة المخطئ، يعاقب معاملة المخطئ، فيضمن هذا التلف من ماله او من مال عاقلته على حسب تصور حاله. ده في مين؟ ده في السكران الطافح، يعني اللي هو فاقد الادراك بالكلي. اما اللي لسه في مبادئ السكر اللي بيقولوا عليه النشوان، اللي بيدرك ولكن ادراكه غير مكتمل او مشوش، لا ده الصواب في قول جمهور العلماء ان يعامل معاملة الصاحي طالما عنده شيء من الادراك. فالى ايهما اقرب؟ ينظر الى ايهما اقرب. اذا كان اقرب الى العاقل او الصاحي اذا يعامل معاملة الصاحي، واذا كان اقرب الى السكران يبقى يعامل معاملة الايه؟ السكران بالقرائن التي تحف حاله. لا لا لا، مسألة عقل باطن، احنا احكامنا الاحكام الدنيوية كل مدارها على الاحوال الظاهرة دون الاحوال الباطنة. قال: واما طلاق الاغلاق فقد قال الامام احمد في رواية حنبل وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، يعني الغضب. هذا نص احمد حكاه عنه الخلال وابو بكر، فهذا تفسير احمد. وقال ابو داود في سننه: اظنه الغضب، وترجم عليه باب الطلاق على غلط. وفسره ابو عبيد وغيره بانه الاكراه، وفسره غيرهما بالجنون. اولا قبل ان ندخل في التأويل فيلزم النظر في ثبوت الحديث من عدمه، لأن العلماء يقولون إن التأويل فرع الايه؟ التصحيح. يعني لا ينبغي لإنسان أن يشرح حديثا أو يبدأ في بيان معناه وما يؤخذ منه من أحكام إلا بعد أن يثبت الايه؟ الحديث عنده. فإذا كان هذا العالم معروفا بالبحث والتحري واستدل بحديث في مسألة ما، فمجرد استدلاله بهذا الحديث نقول عليه تصحيح له، فاستدلاله بالحديث تصحيح لهذا الحديث، وإلا ما جاز له أن يستدل به، لأن الأصل كما يقول العلماء أثبت العرش ثم انقش. بمعنى أنه لا يصلح أن أنت تأتي بلوحة معلقة في الهواء وترسم عليه، ولا لا، كل ما تضع عليها الألم تتحرك أمامك، إذا هذا لا يصلح عليها أو هذه لا يصلح عليها النقش، عشان تنقش عليها واطلع النقش مضبوط زي ما أنت عاوز تعمل إيه؟ تثبتها على شيء. هو ده معنى كلامهم اثبت العرش ثم انقش، يعني قبل ما تستدل بالحديث او تستنبط منه احكام او حتى تشرحه يبقى الاول ان انت ايه؟ تتثبت منه، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا. حقيقة الحديث هذا فيه ضعف فلا ينبغي ان يعلق به حكم، ولو ثبت الحديث، هنقول نفترض ان الحديث ثبت، يبقى النظر بعد كده في معنى الايه؟ الاغلاق. طيب الاغلاق كلمة يمكن ادراك مدلولها من لفظها، اغلاق بمعنى ايه؟ ان اغلقت مجاري الفكر في رأسه. يبقى من هذا التأويل اللي احنا خدناه من لفظ الحديث اللي هو الاغلاق يمكن ندرك معنى الاغلاق ولا لا؟ يمكن ولا لا؟ طيب يبقى معنى ايه؟ هل الغضب؟ معناه عدم الادراك. معناه ايه؟ عدم الادراك، لانه اذا كان مخه مقفول فهي معنى اغلاق، يبقى معناها بالمعنى البلدي بتاعنا كده مخه اتقفل او اغلقت افكاره، خلاص ما عندوش تفكير، يبقى هنا الادراك مفقود. طيب لو اختلف علماء في تأويل لفظه بين معناها، يعني المرجع مين؟ فاحنا عندنا المعاني اما شرعية واما لغوية واما ايه؟ عرفية. الشرعية اللي بينها الشرع النبي صلى الله عليه وسلم سواء في القرآن او فين في السنة. يعني مثلا الصلاة الشرع عرفها بانها ايه؟ هي في اللغة مطلق الدعاء. لا، اللغة الصلاة معناها الدعاء في اللغة، لكن الشرع خصها بايه؟ بعمل معين، عبادة تفتتح بالتسليم وتفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، يقصد بها التقرب الى الله عز وجل. يبقى نقلناها من المعنى اللغوي الواسع اللي هو الدعاء الى معنى ايه؟ شرعي. فبنقول هنا المعاني الشرعية تقدم على كل المعاني. واضح؟ ليه؟ لان كون الشرع قصد بها معنى معين يبقى هو ده المطلوب الوقوف عنده. طب ما فيش معنى شرعي، لفظية الشرع ما بينش معناها، يبقى نلجأ ليه؟ اذا كان في باب التعامل والعقوبات ونحوها المعاني العرفية مطالب النظر فيها، لان زي ما قلت لكم قبل كده ممكن كلمة يقولها ناس في بلد بمعنى ويقولها ناس تانيين في بلد تانية بمعنى مختلف تماما الضب، وتكون من الكلمات اللي بيعتبرها بعض الناس قذف لكن في بلد تانية ما هيش قذف. فلو حملناها على المعنى الشائع يبقى ايه؟ هنوقع عقوبة على واحد لا يستحقه ولا لا؟ انا ضربت لكم مثال قبل كده بمسألة ايه؟ الايه؟ قول في قصة خالد بن الوليد لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لبني ثعلبة هم لم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فقالوا ايه؟ فضأنا. فظن خالد ان هم استكبروا ان يقولوا اسلم، وهم عندهم في عرفهم واللي كان مشهور في الوقت ده ان الصابئ اللي انتقل من دين لدين ايه؟ لدين ثاني، بغض النظر عن كونه دين حق الى باطل او باطل الى حق، صبأ يعني تحول من دين لدين. فاعمل خالد فيهم السيف ظن منه ايه؟ ان هم، لكن ابن عمر وكبار الصحابة او المهاجرين والانصار اللي شهدوا بدر وغيرها قالوا لا، ورفضوا ان هم يقتلوا، لان خالد كلف كل واحد تحت ايده اسير ان يقتله، فكل الصحابة رفضوا تحسبا ان كلمة صبأ لها ايه؟ لها معنى ممكن يكون صحيح. فلو حملناهم على المعنى الخاطئ يبقى ممكن نكون اخطأنا، وده اللي حصل. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم طلع المنبر وتبرأ من صنع خالد 3 مرات، اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد 3 مرات، ودفع دية كل اللي قتله خالد رضي الله تعالى عنه. مسألة القحبة، كلمة قحبة، بعض الناس يقولها وربما لا يدرك معناه، وهي في الحقيقة أشد من الرمي بالزنا الصريح. قحبة، قحبة، يعني القحبة في اللغة معناها المرأة اللي وضع على بيتها راية من اللي هم البغايا يعني. فتهل النهاردة اللي بيقول لفلان يا ابن كذا بيقصد هذا المعنى؟ فلو قلنا ان ده قذف يبقى هنقيم عليه حد الايه؟ حد القذف، ونوقع عليه احكام القذف حتى نبين له ان القحبة ديت معناها كذا. كلمة العلوب احنا هنا بنظنها او بنعتبرها بمعنى يستوجب الايه؟ يستوجب الحد، لكن هي في اللغة بخلاف ذلك تماما. يبقى في هذا الباب لابد من مراعاة الألفاظ العرفية، يعني اللي تعارف الناس على التحدث بها، وإلا ممكن توقع عقوبة على واحد ما يستحقهاش لأنه بقول اللفظة لا يقصد المعنى اللي يوجب الايه؟ حد القتل. لكن الأصل إذا ما عرفناش المعنى الشرعي، نرجع للمعنى الايه؟ المعنى اللغوي. طيب اختلف العلماء بين فقهاء ولغويين في لفظة، يبقى الحقيقة المرجع الرئيسي هم اهل اللغة. فالمرجع الرئيسي مين؟ اهل اللغة، لان الشرعيين عملهم في بابهم اللي هو بيان المعاني الشرعية، لكن اللغويين ده تخصصهم من باب تسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلو اختلف احمد مع ابي عبيد، لا كلام ابو عبيد مقدم. لو اختلف الشافعي، وان كان الشافعي له في اللغة واهل لسان، كلهم اهل لسان لكن في ناس نقدر نقول تخصصوا في هذا الميدان، يعني لما يختلف مثلا سيبويه مع احمد يبقى يقدم كلام سيبويه او ابن جن او غيرهم من اللي هم تخصصوا في هذا الباب. فهنا كون الامام احمد رحمه الله تعالى قال ان الاغلاق الغضب، هذا المعنى في الحقيقة تحفظ فيه ابو داود وقال اظنه الغضب، واحسن، مع ان ابا داود من تلامذة احمد وله مسائل كثيرة سأل فيها الامام احمد رحمه الله. اما تفسير ابي عبيد وغيره بان الاكراه فهذا اقرب الى الصواب، لان المكره فاقد الرضا والاختيار، زي بنقول سكينة في ايد واحد، السكينة ملهاش اي حاجة، قطع بها فاكهة او قطع بها بطن واحد، السكينة في الحالتين ملهاش اي اختيار، زي ما هيحطها هتشتغل. او هكذا المكره زي ما بيوجه بيعمل، لانه فاقد